بسم الله الرحمن الرحيم. استعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، متفقت فينا في ليله الاولى من شوال وغصبني وفتنا يوم العيد لزوره فتح يوم عيد الفتح عيد الفتح عيد الفتح 6705 بالاسلام والاسلام والحمد لله لهم فنفتح في شهر عيد الاضحى لكن عيد ولا تلك عيد الاكبر تجمع وقت الشباب دخلت في تمام الليله عيد الفتح على مثلا دخل رمضان يوم عرفه ايام التشريق تجمع الاخوه لزوره الشيء عيد الاضحى كذلك يوم الجمعه عيد الاضحى عيد الفتح ايام التشريق يوم عرفه ويوم الجمعه شكون عيد بالاسلام شكون يكون صلاح الحديث بنايت رضي الله تعالى عنه ذلك قال صلى الله عليه وسلم المدينه ولهما يوم يلعبون فيهما في جاهليه فقال المشركون ان الله تبارك وتعالى قد عبد لكم بهما خيرا منهما يوم الفتح ويوم النحر رواه احمد في حديث صحيح ولكن الذي اخر الصلاه فلم يجد امنين في لهم المدينه في جوف من الجاهليه ما كان خفي كده لا لا لا لفتح تمام ايه يجي لفتح الله عز وجل وتاخذ فيه في دفاتك في دفاتك اول اسلام تعبد الفتح يوم العيد يوم الفتح ويوم الاضحى وشكل كنت تكون جاهز شكل كنت يوم عرفه التعريف كذلك ويوم ايام التشريق لحد كده فقيه سمع احمد وكنت بشرح مجرد ما كان يجي قال المشركون يوم عرفه وايام التشريق عيدنا يعني الاسلام يوم اكل وشرب الانسان الذي في يوم عرفه لزور التشريق تكون لزور الفتح والاسلام والاسلام تكون لزوره الى شهر ربوها الى المغرب الجمعه احاديث كثيره وكنت كذلك فاكتب عني وتشيط الشيخ زايد وفقه الله بالكلمه دي نزل من ابراهيم عليه الصلاه والسلام في وصفه كفه في الارض البيضاء وفي وصفها كالنقطه السوداء فقال الذي سماها به جبريل اي ما هذه النقطه السوداء في وصف النقطه البيضاء فقال هذه الجمعه يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا فكر فضل الجبريل الى قليل عليك ان الله فمن بالله وليس الكفين انت من الله من الناس لفضل الذي شيئا في الصلاه جبريل الذي في الصلاه الى الجمعه كلفه تصنيع في الصلاه اخذت شواه انزل بفت فهو مستحيل يكون كفين انزل بفت مثل الجمعه في شهر بفت تسوى يوم الفتح يوم العرفه يوم الجمعه يوم التشريق يوم الاضحى تصنيع جوف الذي صلى الله عليه وسلم عيدنا يعني الاسلام يوم اكل وشرب تصنيع جوف بفت تقول الله الاسلام لزوء الى الذي شهر ربوها الى المغرب لبلنا اذا كنت تحدثنا كده انت في توتال ما انت في ده جنيك او تزور طبعا جابتك شلت كده اها كل يا فشل لا تفكر كده ده عمل ابن عاص وكذلك لحبيب ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمر بن الخطاب عفوا كده سعيد ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والاضحى لفضل عليه السلام متفق عليه الى ان ربي كده جنيك طبعا زور فتح بالعيد كذلك يوم الاضحى الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في الحافظ الحجر يقول في العلماء صدق يمين الى ان ربي جنيك طبعا زور فتح يوم عيد الفطر لا شيء قبل يوم الفطر قبل الفطر من عرفه كده لا بد فصلنا دي يعني الفطور فصلي كده غنصه تمام الفطور كده بطل قريتك غنصه تمام عيد الفطر كلا عيد قلت لك انا لا بد فيه غنصه فكان لازم كده فتي اكل يوم العيد تقوى اصل اصل جوانا في مريطوس كنت تجيب الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم كتب الفطر طهرة للقائمين وطهرة للمساكين لا لا كتب الفطر على جريده هي اخذ الكل كده جناه ايه كسر نور الشفق في مكان انا هبقى طهر للكل لكن الفطر يعني مش زوبه يوم العيد الى ايه كان تصوم زكاه فتاه زكاه الفطر فاش يا اللي كده بس يوم ده رمضان اصل المغرب فوق ولا بكين متحركات في اخر الفطور انتوا اللي بتكسروا جناه من الغفلة ولا لبل يعني بتاخد كتير في خمسه وكل من رمضان طبعا يجوع لي رمضان كذلك وصلت لي وقتك لا تاخد لي قبل يوم رمضان لكن هذا بيت شوفي كل لا لا كده لا تاخد حتى كده لا تاخد رمضان قبل يوم رمضان لا اذا كنت بتوصل لدوس الاسلام شوفي لا تاخد شوفي كده بتاع ده اكو شعر مسلم ومسلم مثلا كده طيب ده ما كنت كده طبعا يعني انه يوصل انا كده ترى لكن الفكره صلاه على النبي رحمه الله كان كده كده انا جوه على كده كده كده من كان على كده كده لا تاخد لا تاخد حتى كده لا تاخد طبعا لا يوم رمضان طبعا يوم رمضان ده كده الفكره فكده بنا صلاه كده زكاه يوم ده كنت لقيت وكيف خليت عمر بن الخطاب وابن عمر فكيف شنو متفق عليه؟ انا ليش قال فرض الله وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفطر ساعة من التمرين او ساعة من شعيره على العبد والحر والذكر والانثى والانثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه. لقد تكلم قصي في ذكر الفطر الى قصي الصلاة اصاحي التي بلغ نعم تكتني ده امر الشيخ سبيل ابو خان التي بلغ كان بوت بكون كعب ابن الكريم في كل يوم تمام وانا شيخ شيخ يحيى حفظه الله تعالى الاشي من مجهر كتبه عطوف بلكان كتب مجهر يعني التي بلغ مصاع ادو الى لكا انا كان في التمرين اصلا نعم تريد الى اختي يمني خمسه شكل جوال الاتفاق نعم في يعني شنو يصير وانا الى دي على الاخوه دي كده هيك هذاك كل انا اذا جيت كده بالليل كده بس كل انا يعني شكل ميه اللي كده بالهم بس كل انا يعني صحابي انا كده كده انا فاضي فيه لكن انت بتي خاطر لا فينا كده بيها بفهم كده تمام كده بيقول تعالى انا تعالى انت كده تمام كده انا يعني كده كده بس كده لما انت فهمت ايه يعني انت يعني وين انت فاهم وين تمام اخر انا اذا كان تقني اذا كان تقني اذا كان شغال كده لا كان وجهه تمام فخاطر كده دور ده كان اوف لكن السنه دي صعبه صعبه في السوشيال ميديا في الهندسه كده مش انت بكون انت فاكر كده سواء ده انت انا كده لما صعبه في صعبه فنفعل دوت وفكر في العنديك في المدرسة لكن لا خشي من الكلام ذكرت الفطر قصرة أصعب دو كما في ذات ودي أصعب بشعير دوش تو لكلا شلي في عندي فضاء كتابة في الكتاب كلاس ألم ولفا وفتي ولفا شل أغيب عني لمسلم وشدين كفر الكافر إن أفاق تقصي ذكرت الفطر كان كافر إيه كما قال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله والرسول لا تسمع أو تشك لا نفقة تجد نفقة معايا تبقى صدقة سواء نفقة أو نفقة تجد تبقى صلاة أجد رميش رفق الله عز وجل اسم قطت صلى الله عليه وسلم وتفقد بمعكم في المعروف أكون اسمها فكر تنفس أكتب فكتب صلى مسلم وتجاكر إلى أبواب الإلكان الإلكان بذكر الشف أمس رمضان أمس رمضان أكتب لكن شعر شك يوم القيامة ونطالب الله خصيما الله عز وجل إن نطالب الله بذكر ذكر الشف ما سلككم في فقر قل لم نكن من المصلين ولا لكم المتعين والمسكين وكنا نخوض مع الخائبين. كيف تكتب ذلك كتبنا فقط سجل الرفاع إذا نجيب سجل تفصيل الكفار وسجل تفصيل بخيار وما كذلك تفضل من النور الشيء وكفر وسجل تفصيل الغيوات شكي بغض الله إيشون جيجي نعم ذكرت الفكرة الذي جدوها رفصلتي وهذا مسلم سجل الإسلاكي مسلم كيف تجدوها لبنيتك تسمح كما جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في نهاد به صدقة إلا صدقة الفكر رواه مسلم بس حمزة يجيك المدح نبقى بني نقع بدمنا بني عشان الإسلام افتتي إذا فكرت قولي لا ذكرت الفكرة مفيش مفكرة شو اللي بفكر ذكرت الفكرة سكين سلا نعم سلا نفكر الإسلام قال الإسلام منا بس الإسلام إنه فكرها نتو تسكي بكرتها بكرتها منا كذلك المرأة هو أبتل كان لقام ينصر إنه بفكر له إذا فكر ذكرت الفكرة لكن تتعود بفكرة لكن فيها الكتاب كان في قصص قصص مطالعة قصصي شو كده بفكرة كده بفكرة تمام كم سلا مفكرة الحديث أنا مثلا قال كتاب بالمات إسمان أن يضيع من يقوده يفكر كم يجي يسكي كم تشي على كفنتي مص بشرى تمام تمام طبعا على كل شيء المكتب وابري تمام بس مش مفكرة نتكلم في خصوص على كتابي تي تشوف سكيه هون سكوت كونسيال المكتب إيه تعالوا بنتكلم كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا إلا ستكون دارينا إذا لقفت إذا لقفت في فترة الحديث كتبه كفن بالمعنى إثمان أن يضيع من يقوته إيشي سي كم تشي على كفن سيبلا نجي جنوب لقوش الممتعة إذا لا برسك إيه نجيز لغير ما كيف معروف لقوش الممتعة تكسي ولد بقوة لجوني لجوني يعني كان قول سيكون هيا أما قول دلون سيكون تكسي أما لجوني سيكون لا غاكين على عبادة إذا نجي إذا دوني لقوش الممتعة أكي تقلع إذا دوني لقوش الممتعة تقلع بكي سوف تكلا كيف يفوز زيني كيف دوني ومسكين إذا ما الله عز وجل إلا تكسي الفوز كي يبدأ قول فكس ولا سوف تكسي كونتيا إذا فكس نعم على غلبة الظن أتوش فقط ما كيف تشوف إلاك إذا كنا نتيجي رفوش المتاح كيف تشوف إلاك يعني إذا كيف تشوف إلاك يعني إذا إذا تشوف إلاك بيبان فيه فقوة فسطني لنو ظنة أتوش رسول الله إلي بنت ذلك ذلك أتبقى لنا بسجاره فسطني ما يجيش التوكل على الله لنو ظنة لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير كما نعم إذا رجعته بس كنت الله عز وجل كم يصنع جزو إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم إذا نعم أنا تمام كده تطلع عليك وأبغى كذا أقول كذا كفاية يا حبيبي كذا كذا كذا كذا كذا أنا بقولها كنا نعطيها إذا كذا كذا من الفلان صاعن من صاعن أو صاعن من تمرين أو صاعن من شعيرين أو صاعن من بديدين أو صاعن من أكيد متفق عليه إذا كان إنه رسم إذا كذا كذا على فكر تفكر كلام كلام تفكر كلام ورسم كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا أصعب بتمر بدأ أصعب دار أصعب هذا كذا كذا أصعب أكيد كذا لا ينفوس كذا كذا لا ينفوس الذي شيخ المحمد بن سعد حفظه الله تعالى بس حبيبي كذا كنا نعطيها كذا من الفلان صاعن من صاعن أمني أصعب من رسم شو فكر كذا كذا أنا أقول فكر كلام يوم العيد ففينا نكتة نكتة حارة لكن نكتة فيها رسمة فقط صلى الله عليه وسلم كيف نكتة خمسة وثلاثة أو خمسة وثلاثة لنتصل إلى الطور أمام مهولي إلى بيوم خطوة خطوة كتوشون إذا خطوة بالغارة وكذلك عاني سيكوني كي يجب جانت يغوكوب ذاكتة سيكوني فولا ذاكتة وفوف ونكتة كتب لم تكوني مغرنزاسيون في كتلا كانت يدن بزغابا لصحابة كتلا يعني بني يهني كتلا ذاكتة يوم العيد وتفن فيه هربوكي لذاكتة سيكوني كذلك كتبني كي يغوكتلا فوجغابا فانسي وكما موقف إمام مالك سلام عمر رضي الله عنهما كنت صلاة العيد كان في جغلا إلى الكتاب الكتاب من خلال هي كتابة صلاة العيد صلاة العيد بالكتاب تذكيرها على واجبة على كل معين على الصحيح تكينو بجسر على الهجيان كم لصلاة الفجر في ذلك العلاس إلى غطونا تشف في ذلك العطاء سورة صلى الله بسنية سبحانه وتعالى تكينو بصلاة بجسر صلاة العيد حديث مرة طيبة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أن نخرج الخيام يوم العيدين وذوات الخدود فليشهد معه جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتدل الخيام عن مصلاهم قالت موعدون يا رسول الله إحدانا ليست لها جلباب فقال لبس سن لتلبسها صاحبتها من جلبابها رواه البخاري ومسلم بصحيحين يوم الفكر أم عطية دي كن ذا أرضني يوم العيدين إذا ألقاها الفكر بشقية لخيام فكتب لقصا لخام ماتيو أنسيك لي لخام كيلو صنفا ماتيو كتب لكي كيلو صنفا صنفا كان ألاز بلاتي بخيك عفاك الذكي خمس بمسلم على بعض الكشور كذلك وتكديات في بوتين كي يشان تزوره لكن تفهم في نظام مصري دار فكتي نظام الله بفضل تكدير نظام الرفيع كتصفيين لأن الذي تفهم حتى يدين تشيدا من الإنسان مصفى بجلدات الصفية أبدا أمسا كان جلدات الصفية وفي كل الكوف كي يسينون بجلسة تكدير من الجلد في الصلاة كان جلدات أتجلسة جلدات ومجلسة وصلاة أمسا في أتصفية عن جلدات وفي كل الكوف شينون بجلسة ما جلدت في مصر في الضوء الجلد يعني تكدير بجلسة بكتي إذا تحكي كتير إذا تكرم أسر سكرات العيد ثم إذا تفهم في مصفى أبوا تكتير مئة وكرم وكذلك بعض الوسيكم بذكر عبي أمرنا أن نزع يكون نزع الله لكي نزع الله بمسوس فكذا تسوى كمين شنو بجلسة وكذا يوجي أتو التفن تو التفن على يوجي بخير زع فات العيد فما يسوي كشوهكم عليه وصلت الله يوم العيد أهم بلا فيها سيد الموشي ربوع أسنان زوق لفت إلى بسم الذي هم أهل يبنى لأهل الإسلام يوم أتي مصرين تسمى بزور الفت يا أهل الإسلام ملكا ممهو إنو بهم فذلك لك ربك بخير صلى الله عليه وسلم فمسا شونا لك أبوكي فقه العيد يبقى نفس الله لدك يموشي لدك في أمريكا بسيلا بموشي تبتلا بانو مهاتيا كما تفرق فاتيكي شيل الموش يعني دينو مهاتيكي لكن بصلاة الناس منه فهم بصلاة الناس منه قمت كده بصفية أهم بلا فيها تسمى فوشي ربك مدين صلى الله عليه وسلم لك أبوكي صلى الله عليه وسلم فاتيكي وكان من الله عز وجل في مصر في كل طعمك كذلك لكنا كذلك يجي لحديث ابن مكي اشهد فقط صلى الله عليه وسلم ان شفاعه كانت ضعيف لكن يدل حديث كان في بركان كتب فقط بس حديث ضعيف لكن لسانه هنا واحد جميل يحب الجهل على سبحان الله يبوي ان ابوكي يا ابوكي تكلم فقط وكذا سلام كم انت خنتبو فقط بدل ما على كذا تبارك الله فقط ذا عليكم سر ابوكي من بشر حديثا اني فقط ما اشهد لا اله الا الله اذا كان جاني يبني كتب يوسف فقط اصلا كان تكلم علي ان الغالب رضي الله تعالى عنه سئل عن الوجه الى كذا ما كيف نسيت الوجه الذي فقال يوم الاحد ويوم الكتاب يعني لزوجه فقط عليه لزوجه الاحد اليوم الكتاب لزوجه الكتاب اخشى فنان فقط الحدان سلام ابن بشيره فقط عن الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب قال حديث من كتب ابن كتابه حديث من عمر رضي الله عنه ان عمر اخذ دبه من استبرق فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتعلمي تجمل بها للعيد والفوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى يسمع ذكر استبرق بسوره بل كان الذي لا يذكر صلى الله عليه وسلم ابوه كذلك عن اثنين رجلا الذي اخذ في تلك فضل الله بهذا المال كذلك فضل الله بهذا ولا يستني الذي ان هذه الناس لمن لا خلق له فتى ذكر بكفا في مصاب بالطعم الذي دون نظره الحديث اخذ كتابه قال مسلم ان الذي سمي له فشل السكر في ذكر تكفي بذكر بكفا بدون مصاب بالطعم بهذا الى طعم فشل السكر جاء في يوم الى يسقط فشل السكر معه يدفع عن اثنين كذلك الاسلام كتابه الاسلام Gracias. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على ابويا النبتين فسيت على ذلك فقيه فرسي نعم بركاته كل مرة به فجاش بحسنة يا عمر بن الخطاب رسول صلى الله عليه وسلم ايه قرابة كيسو جوابه ويوم العيد يوم الفطر ويوم الحق طبيب يفان تتقى من طوال بيت الصلاة وفي الغرام عندما قاش بحسنة في جميع الوش بحسنة كيف قرام الوش بحسنة وجاء انا اليوم كمان Gracias. أفضل التعهد عن من تولى عندك إنك تقدر شو تشوف إنك تقدر معه بس الله أشهد الله اللي يجزي بارك الله فيكم ده كابوكو ده بارك الله في تعهدك وده سلم الله يجزي بوارد المهين كابوكو سوى كتابة الاختيار هذا الاختيار تقصي بحال من الشياطين إن الشياطين كانوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين شو كده قال بالمال كم فات جبتين تشوف إخوان الشياطين بتشل مورد فتام تيلا ده مش بسيط كده وزك بسيط جبل لو كابوكو سوى كده أنجو أنجو كابوكو تفاني وسام تفر مهين نسيت يعني كابوكو كابوكو ده كابوكو سوى كابوكو إنه بيتاع غيرني وشو جنبه كده وشو الله عز وجل إذا كهوفان كيا من الدجوان كهوفان من الساكن فما لا بلا كتير بس لسه جيتين إذا كنا أصحاب وقتنا رمضان أصحاب غني أصحاب وقتنا كنا كنيس لفنا كنا كده صلنا بلا كتير جان بيجي كتير طعام أصلا سكان شغلنا من الطقم في الغلا إني غلا بقى بس يوم سكة كتير إيه نعم ما تفكر لا نبي ذكر ولا تفكر شوفوا ولا تفكر شوفوا بس أنا اللي تجارة شوفوا ليش هاي اللي تجارة اللي تجارة بس أصلا لاني ب لا كنا نشوفه كتير لا كنا نشوفه كتير كتير كتير إيه بس أنا كذي كتير كتير يعني أنا هاي كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله